نعم نعم ألو نعم شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله بدي أسأل سؤال يا شيخ. تفضل. ما حكم الجماعة الثانية يا شيخ؟ غير مشروعة. غير مشروعة؟ نعم. والشيخ ما